وعشان الدنيا عيد فربنا يجعل عيدنا يوم نلقاه. صم الدنيا واجعل فطرك الموت. عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين قالوا: وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده؟ هو انت يا اخي مش متصور الحتة دي. لما ده الحديث صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده. يد الله، يد الله حين تغرس شجرة، كيف تكون هذه الشجرة؟ شجرة ربنا اللي زرعها بإيده. وعقيدتك يا مسلم أن لله يد ولكن ليست كأيدينا، يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وكيف يقدر قدر دار غرس الجبار أشجارها بيده؟ تسوى كامل الجنة دي بالله عليك يا أخي، ما بتقولش في نفسك يا أبو الفتوح أموت وأشوف شجرة ربنا غرسها بيده؟ أو الله أشوفها دي، أشوف. وفي الجنة لهم فيها ما يشاءون، أقول يا رب أنا نفسي أشوف عظمتك وجلالك وأنت تغرس شجر. شوف الأمنيات بقى لما تبقى، سبحان الملك. وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكراماته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: والله إني حين أتخيل الجنة حيث لا مرض ولا نغص ولا آفة تعرض، بل نعيم مستقر مستمر متنامي، يكاد عقلي يطيش. يعني أنا لما أتصور نفسي كده يمر أسبوع سبعة أيام ومحدش ينكد علي ولا حد يضايقني ولا يجيلي صداع ولا مغص ولا ونايم مرتاح واكل مبسوط مش شيء بيحصل. يعدي اسبوع على بعضه كده يا جماعه ولا يعدي يا شعبان؟ بيعدي الحمد لله. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اجعل ايامنا كلها سعاده واملأ بيوتنا بالخير والبركه وابعد عنا المشاكل والهموم والمشاغل والاحزان والمتاعب والآلام ورد عنا أذى المؤذين يا رب العالمين. فإن سألت، تعالوا نوصف الجنة كده حتة حتة. فإن سألت عن أرضها وتربتها، عشان الشباب الصعيدة اللي موجودين ضيوفنا الكرام النهاردة، أيوة رفعوا رأسهم كلهم، أيوة يا صعيدة، عشان بس إيه وانتوا جايين بقى التراب والأرض وال، طب الجنة ترابها شكله ايه؟ المسك والزعفران. الارض بقى مسك، الارض مسك، الارض زعفران. عارفين ما تعرفوش للزعفران ولا مسك، مش مهم، بس هي حاجة حلوة. الارض التراب الطينة مسك وزعفران. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. وإن سألت عن سقفها عرش الرحمن. السقف عرش ربنا. وكتير قلت في موضوع ظل العرش يا نهار ابيض. طب والواحد هيسيب ظل العرش في الموقف يروح الجنة ازاي؟ خلينا يا عم تحت ظل العرش. العرش لما حس ده سيدنا ابو ايوب لما كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فوق منه ما كانش بينام. النبي هنا النبي يسمع رجلي ماشي سيدنا النبي صلى. فلما حس ان ربنا فوق العرش عقيدتك يا مسلم ان الله مستوى فوق عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. لما حس ان ربنا فوق العرش وانا تحت العرش منه حاسس ربي فوقي. قلبك فين؟ سقفها عرش الرحمن. وإن سألت عن ملاطها الاسمنت اللي بين طوبة وطوبة المسك الأزفر. وإن سألت عن حصبائها الحصى الحجارة الطوب اللي في الشارع الرمل اللؤلؤ والجوهر. قلت بالواحد يعبي له شوية لؤلؤ في جيبه ياخدهم معاه. يا عم انت بيتك مليان ده مترمي في الشارع مرمي ده التراب. وان سألت عن بناء بيتك لبنى من فضة ولبنى من ذهب. وان سألت عن اشجارها فما فيها من شجرة الا وساقها من ذهب لا من الحطب ولا من الخشب. وإن سألت عن ثمرها بعد ما جينا من الحج قلت لهم يا جماعة ما فيش مانجا؟ قالوا لا خلصت. قلت يا رب ارزقنا الجنة يا رب فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما فيش بقى في الشتاء فيه وفي الصيف ما فيش. لا لا لا لا لا عايز ايه؟ إن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. يعني كده السكينة بتعديش على حاجة. اقطم بس انت اهبر الهط. وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. الخياط اللي كان بيخيط لي الله يرحمه مات. الله يرحمه قولوا آمين. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. عم عراقي مات محتسين مش هتشوفوا قليل الحلوة دي تاني. أجيلكم بقى الشاهد ايه. طب انا في الجنة اقول يا رب اديني عراقي. عراقي يبقى في الجنة مش هيشتغل خياط. اللهم ارحمه. فقالوا لرسول الله ثياب اهل الجنة. فقال تشقق عنها اشجار الجنة. تصدق بقى ان هيبقى عندك شجرة في الجنينة بتاعتك الشجرة دي بتطلع لك قمصان بيضة جلاليب بيضة وشجرة تانية بتطلع لك عمائم عمة ملفوفة. ما هو ساعتها ما مش هقدر اقول لنسوانك قولي عمامة. فخلق النسوان هيبقوا بشوات هناك. فهتعمل ايه؟ فهتلاقي شجرة بتطلع لك بنطلونات وقمصان وجرفتات وطواقي وبرانيط وطرابيش. ونفسك في ايه؟ اشجار بتطرح متفصلة مقاسك متزينة. احلم انت بس يعني لو حلمت كده خطر ببالك شكل لبسة معين هتلاقيها قدامك. وان سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة. كلمة قوارير قارورة يعني إزاز، ربنا بيقول قوارير من فضة، قوارير إزاز من فضة، قال لك فضة في صفاء الزجاج، يعني فضة رقيقة لدرجة انك تشوف اللي جواه، فضة إزاز، إزاز فضة. ازاي ده؟ الجنة، دي الجنة. اوعى تقول ازاي، قادر. آنيتهم الذهب والفضة، ذهب في صفاء الإزاز، فضة في صفاء الزجاج. وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها. يا رب يا رب، أنا بستبشر بكلام الغلابة، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. يقول لك الجنة أفنان، أفنان يعني أغصان متداخلة تشكل. في ناس بيحبوا المناظر الخلابة الطبيعية، منظر حسن، منظر جميل، فتلاقي شكل الشجر عامل له في يوم واحد، راح رسم شجر مكون منه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت رسمة صورة، فالناس أخذ بلبها هذا الرسم. فأحيانا وانت في الجنة تقول يا رب أنا نفسي في لوحة جميلة، تلاقي الشجر بتاعك عمل كده كده كده، لوحة طبيعية قدام عينيك. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في رسمة كده تلاقيها قدامك موجودة، كل اللي نفسك فيه. الشجر ده مع تداخل الأغصان وتدلي الأوراق والثمار، الهواء بقى هو بيهز الأغصان دي والأوراق دي، تقول الله الله. والعصافير طبعا مش زي العصافير بتاع الشيخ معاذ، لا، عصافير الجنة ده موضوع موضوع تاني مختلف. عصافير قول له يا رب انا عايز بلبل بيصدح بالله اكبر، تلاقيه قدامك، بلبل بيقول لي الاذان، بلبل بيقول لي لبيك اللهم لبيك. عايز كروان، كل اللي انت عايزه. وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة، شجرة واحدة، يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. قل إذا الناس بقى اللي عندهم جنة واسعة، احنا هنبقى الجنة بتاعتنا حتة لا لا لا لا لا، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان اقل واحد في الجنة له قد الدنيا 11 مرة، قد الدنيا 11 مرة، مفيش حد عنده جنة ضيقة، فدانين ولا 100 فدان ولا 1000 فدان ولا 1000000 فدان، لا ده اقل حاجة قد الدنيا 11 مرة. وان سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام يمشي فيها 2000 سنة عشان تخلص الملك بتاعك، سراير في الجوانب وكل حاجة، كل اللي انت عايزه. وإن سألت عن خيامها وقبابها، أنا بروح دول الخليج وفاجئ انهم عندهم قصر ضخم جدا وعامل جوه القصر خيمة، هم بيحبوا كده. وخيمة الشعر ديك انتوا شفتوا ولا ما رحتوش؟ هعمل لكم خيمة قريب ان شاء الله. الخيمة الشعر دي سبحان الله العظيم بندخل جواها والدنيا تمطر مطر ثيل وما تخرش نقطة مية، ساعة ما ينزل عليها المطر الصوف يدخل في بعضه كده ما تخرش نقطة مية، سبحان الله العظيم. الشاهد ان في بعض الناس بيحبوا الخيمة، انت عايز في الجنة تقول يا رب انا راجل كلاسيك عايز خيمة، خد خيمة. الخيمة الواحدة من درة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا يعني 90 كيلو 100 كيلو درة. يقول لك انت عايز خيمة؟ الخيم عندنا بقى مش قماش ومش وبر ومش شعر، الخيمة لؤلؤة. النهارده لو مسكوا لؤلؤة قد كده في افريقيا بيقتلوا بعضهم عليها، لا دي لؤلؤة طولها 100 كيلو، 55 ميل 90 كيلو يبقى 60 ميل 100 كيلو تقريبا، 100 كيلو متر جوه الخيمة. الخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا في تلك الخيام. وإن سألت عن علاليها وجواسقها، إيه بقى علاليها وجواسقها دي؟ كان يعني البلكونة يا عم الحج والمنظرة، دي علاليها وجواسقها، فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها، النهاردة اللي بيبنوا بيوت 2.5 متر وقطم، لما تلاقي حد عامل يقولك أنا عامل مباني مرتفعة 3 متر، لا في الجنة بقى ارتفاعها دي ارتفاعها، فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب، فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر ليلة البدر. الكل سيبعث يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أهل الجنة على خلق أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع يعني كم؟ 42 متر. طول الراجل 42 متر في عرض 7 أذرع. 7 أذرع يعني 5 متر. يعني طوله 40 متر وعرض اكتافه 5 متر. كده الكل تبعث أول زمرة إلى الجنة على هيئة القمر ليلة البدر. الكل وشه مدور كده ومنور، قمر أسنانهم واحدة، 33 سنة وتقف، 33 سنة ما يبقاش 34، لا مفيش 33 ويوم، هو 33 سنة يفضل عايش إلى الأبد في الجنة كم؟ 33. وإن سألت عن أسنانهم فأبناؤه 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. وإن سألت عن سماعهم، أنا عمال أدور أجيب لكم حد نسمعه في القرآن، وبتوع القراء بيتقالوا علينا وبيتعبونا ومش طايلينهم، مش عارفين نجيبهم، وكل ما نتفق مع واحد ما يجيش. طب أنا في الجنة عايز أسمع، أنا بحب أسمع قرآن، عايز أسمع. هتسمع. فإن سألت عن سماعهم غناء أزواجهم من الحور العين. زوجتك ما تقوليش بقى أم كلثوم ولا مش عارف مين، حاجة متعة بقى، ملائكة وأعلى منه سماع أصوات الملائكة وهم يرتلون القرآن. في ملائكة متخصصين هيقروا لك. وأعلى منه مجالس الأنبياء والمرسلين. هنبقى قاعدين كده أنا وأنت في يوم من الأيام يا عم مش عارف. اللهم ارزقنا الجنة يا محمد يا صلاح، ها، ونبقى قاعدين يوم كده في الجنة وأقول لك إيه رأيك تيجي نزور سيدنا داود نسمع منه شوية مزامير. يلا يلا بينا ونروح نقعد عن سيدنا داود. خلصنا داود سيدنا داود، ولك بقول لك ايه، تعال نقعد مع سيدنا يوسف يحكي لنا قصته مع امرأة العزيز. يلا بينا نقعد مع سيدنا يوسف. سيدنا يوسف الجمال كله والرقة والأدب والحلاوة والأمارة. خلصنا سيدنا يوسف، تعال بقى نحلي بسيدنا النبي محمد ونقعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله قل لنا حديث سوق الجنة صلى الله عليه. والرسول يقول لك ما انت في الجنة اهو يا ابني. معلش عايزين يسمعوا منك بسند عالي، عايز اجازة انا منك يا سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اعلى منه سماع النبيين، واعلى منه خطاب رب العالمين. خليها دي شوية للآخر، هتيجي معنا في سوق الجنة. فلا يدع الله أحدا في هذا المجلس إلا ويحاضره محاضرة. في سوق الجنة الناس كلها تبقى أحد. اللهم اجمعنا في سوق الجنة، اللهم اجمع هذا الجمع، لا تغادر منا رجلا واحدا يا رب يا رب. اجمعنا في سوق الجنة. ربنا كل واحد بنفسه يقول يا فلان يا فلان يا فلان، واحد واحد ربنا الله الله الله الله الله الله الله العظيم سيكلمك بنفسه. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها. احنا بتقول لي هنروح لسيدنا داود وسيدنا يوسف وسيدنا سليمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي بن أبي طالب نزورهم، طب هنقطع كل المسافة دي ماشي؟ لا يا ابني ماشي ايه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وايه ويخلق ما لا تعلمون. يعني كانوا يعرفوا الخيل والبغال والحمير، ويخلق ما لا تعلمون بقى العربية والطيارة والدبابة والنفاثة وال وايه في 16 اللي خلقها الله، ويخلق ما لا تعلمون. فلذلك يوم القيامة في الجنة نفسك فيه طيارة، عايزها مروحية ولا نفاثة ولا أسرع من الصوت؟ اللي انت عايزه اتمنى يا عم رجب. نفسك في طيارة شكلها ايه، ملونة ولا ابيض واسود؟ نفسك في طيار ولا انت اللي تسوق؟ سبحان الملك. دي الجنة يا ناس نجائب. واحد يقول لك لا لا لا أنا بقى نفسي أركب جمل. خد جمل. صراحة أنا عايز أبقى فارس وأركب حصان. إيه أركب حصان بقى. أنا بقى نفسي بقى في بغلة. خد بقى كل اللي أنت عايزه نجائب. تسير بك حيث شئت بين الجنان وإن سألت عن حليهم وشارتهم. في واحد لازم يحط الألم بتاع يعني إيه إكسسوارات. إكسسوارات عايز يعمل شوية إكسسوارات حاجة هنا وحاجة هنا وحاجة هنا. فأساور الذهب والفضة واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. عمل لك تاج مرصع بمليون قطعة لؤلؤ بمليون لؤلؤة. وإن سألت عن غلمانهم الخدمين بقى. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم. خش بقى أعلم عشان الناس المفتونين بالنسوان دايما. اللهم زود شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم. وزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. قلت لكم ان الدنيا والكل اللي انت شايفه ده كل ده تقليد. ده إشرة. سمعتوا خطبة جمعة اسمها فالصو ولا ما سمعتوهاش دي؟ اسمعوها خطبة جمعة اسمها فالصو. بقول ايه ان كان في واحد امرأة راحت تشتري منه ذهب عشان كده بنصحك قول لمراتك لو رحت عند بتاع ذهب من غيري تبقي طالق. ما تخلاش تروح عند بتوع الذهب ابدا لوحديها فتنة. واحدة راحت عند بتاع الذهب تقول له انا عايزة ده. قال لا ده 28,000 جنيه. طب انا هجيبهم منين مش عارف ايه. شاف عينيها بتلمع. قال لا لكن ممكن ادهولك لو مكنتيني من نفسك بقلة الادب والسفالة دي. لا كل يوم تعدي من قدام الباترينة تبص وهو ايه يقول لها ها. لحد ما فر قالت له ماشي. فمكنته من نفسها واعطاها. بعدما اعطاها رجعت لا وجدت العقد فيه. قالت له ايه ده؟ قال لها ها يلا. قالت له امال انا اخدته ايه؟ قال لها لا ده قشره وانا هديك الاصلي. فجاءت في اليوم الثاني بسكينه وطعنته 36 طعنه قطعته حتت. قلت شوف الغل بتاع المراه لما لقت انها باعت شرفها بفلسه. انت بتبيع دينك بفلسه. بتبيع دينك عشان ايه؟ عشان نسوان؟ اوعى تفكر ان النسوان اللي في الدنيا دول نسوان. دول فلسه. بجد انت ما تعرفش. انت لو تعرف الجمال والحلاوة الحقيقية ما كنتش تبص لهم. والله ما تبص لهم. ما يتبص لهمش. لو تعرف بس اصلا انت ما تعرفش. انت لو تعرف الجمال الحقيقي في الحور العين شكلهم ايه. اقول لك ايه بقى. كواعب اتراب جرى في أعضائهن ماء الشباب. رسول قال إذا أعجبتك امرأة فتذكر مناتنها. يا ابني دي بتبول وتتبرز. يا ابني ده اللي انت بتشتهي ده محل الحاجات الوحشة منها. أما في الجنة لا بول ولا براد ولا حيض ولا انفاس، نظافة تامة. جرى في أعضائهن ماء الشباب، فلا الورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، واللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، والرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها فقل ما شاء في تقابل النيرين، وإذا حادثتهم فما ظنك بمحادثة الحبيبين، وإن ضمته إليها فما ظنك بتعانق الغصنين. يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها ثقيلها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم، لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حليها. لو اطلعت هذه المرأة الحورية على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ونورا، ولن طفأ لها نور الشمس. تسيب دي وتبص فلسو فلسو برضو. ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم، ولنصيفها على رأسها نصيفها الخمار. أحيانا لما تتدلع كده تلبس لك طرحة وتبين شعريتين من قدام كده القصة، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها، ولا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالة، مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط والحرق وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق جمالها ولا يمل طيب وصالها. قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. قاصرات الطرف. لسه الواد عبد الرحمن بيقول لي هتزوج فلانة طالبة في كلية كذا وعملت ماجستير كذا وبتحضر دكتوراه كذا. قلت له طب اتعاملت مع كام راجل دي واعجبت بكام راجل دي وملعنيها كام راجل دي، وفي الاخر هتتجوز عبد الرحمن، لما تقيسوا بالرجالة اللي شافتهم يطلع ايه؟ لا مش ابني، لا لا اخ، يعني اخ قاعد في وسطكم دلوقتي. فالشاهد ايه؟ في الجنة قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف يعني ايه؟ عينيها مغمضة، قطة مغمضة، ما شافتش راجل غيرك. حور مقصورات في الخيام، مقفول عليها الباب، ما خرجتش، ما شافتش دنيا، ما تعملتش مع راجل، ما سمعتش حد غيرك، ولا عينها شافت حد غيرك. اجيب لك عروسة منين كده؟ قول لي انت بقى. في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا ابني، انا مش هتجوز غير في الجنة يا ابنك ابن. اللهم زوج شباب المسلمين يا رب، ربنا يهديك يا سلامة ويزوجك ويزوج شباب المسلمين. والواد احمد ما

أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك. ناس كده، الناس مقامات، مش كله هيقعد جنب بعضه، هم درجات عند الله، ناس على كراسي لؤلؤ وكراسي منابر من نور، منابر من ذهب، منابر من فضة، أقل واحد وفيهمش قليل معمول له كوم مسك قاعد مجعوص عليه كده، تقول له ما تطلع تفضل اقعد فوق، يقول لك لا لا لا لا لا والله انا بستريح في القعده في الارض يا عم، قوم اطلع فوق، والله ما هقعد الا كده، لان الجنه اميز ما فيها يا ابني الرضا، كل واحد هيبقى راضي باللي هو فيه وسعيد باللي هو فيه ومش طمعان في اكتر من اللي هو طاله. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، الرضا جنة الدنيا وجنة الآخرة. ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك، لا يرون أصحاب الكراسي بأحسن منهم مجلسا، هو مش شايف إلا أنا كرسي أحسن، هو شايف أنه أحسن، أنا مرتاح كده. حتى إذا استقرت بهم مجالسهم، كل واحد قد مكانه خلاص، واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو، فيقول الله يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار وأعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك؟ فبينما هم كذلك استطع لهم نور، أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرق عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم. رفعوا أبصارهم ونظروا إلى ربهم، لقد رأوا الله، رأيت الله، هذه العينان رأت الله، الله الجبار الملك، رأيت الله، قال سلام عليكم. هتقول ايه؟ فيقولون اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، فيتجلى لهم الرب ويضحك اليهم ويقول يا اهل الجنة، فيكون اول ما يسمعون منه تعالى أن يقول سبحانه أين عبادي، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، اللهم اجعلنا منهم. أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هترفع راسك كده أنا يا رب، أنا هو، أنا يا رب، ولا هتكسف ترفع راسك؟ يقول سلوني فيجمعون على كلمة واحدة، ارض عنا. قالوا جميعا نسألك الرضا. فيقول الله يا أهل الجنة، لو أني لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. اللهم اجعلنا منهم. فيجتمعون على كلمة واحدة، أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره. ولولا أن الله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة. كل واحد قاعد في المجلس ده ربنا هيكلمهم واحد واحد كده، يا فلان فاكر يوم كذا، يا فلان فاكر يوم درس الأربع لما تكلموا عن، وانت قلبك انت دلوقتي شايفني. كل واحد ربنا يكلمه كلام خاص لوحده، حتى يقول لأحدهم أي فل، يا فل، فل ترخيم فلان، اسم الدلع بيدلعه. الواد أحمد ده يقول يا حمادة، شعبان يا شعب، يقول له اسم الدلع. أي فل، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول يا رب ألم تغفر لي؟ يا رب ما تحرقنيش بقى، ما تكسفنيش أنا. فيقول الله له بلى، بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. تلك الجنة، هذه الجنة التي وعد المتقون. يا ترى من يشتري الجنة؟ هي بقى مش ببلاش ولا بالأماني، دي سلعة غالية. ابن القيم بقى يقول ايه؟ فيا عجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات. باع، باع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار. باع باع أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنيسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان. باع حورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام. باع أنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين. باع لذة النظر إلى وجه الله الكريم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم. باع باع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان. باع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والذهب والفضة يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسق مع كل شيطان مريب. باع نداء المنادي يا أهل الجنة هل لكم أن تنعموا فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا فلا تضعنوا وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين الفاسقين. باع صفقة خاسرة باع الآخرة واشترى دنيا فانية. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا. ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من العباد. فلو توهم المتخلف ما أعد الله لعباده المؤمنين من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفي لهم من قرة أعين لعلم أي بضاعة أضاع وأنه لا خير في هذه الدنيا وهو معدود من سخط المتاع، وعلم أن القوم توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال. اللهم ارزقنا الجنة. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان بل قلبه في رقدة، فإذا استفاق فلبسه حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان. جليت عليك عرائس اللي دي قلناها بصراحة، جليت عليك وضح، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه. قلبك فين بقى؟ لو الكلام ده اتقال لصخر لرق، رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقي من الكسبان. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخرة والحصباء في أشجان. لو هزك الشوق المقيم قيل لي عبد الله بن مسعود شوقنا، فقال إن في الجنة حورية لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. فلم يزل السائل كميدا. رزقني رزقني، يقول لك واحدة جميلة لدرجة موت إذا شفتها تجنك، لكن ربنا ثبت العقول. لو هزك الشوق، لو اشتقت النهاردة إنك تشوف الشجرة اللي ربنا غرسها بيده، لو اشتقت النهاردة إنك تشوف حورية من الحور العين، لو اشتقت الليلة دي إنك تشوف سيدنا النبي، لو اشتقت الليلة دي إنك تشوف عرش ربنا، لو اشتقت إنك تنظر إلى وجه الله، لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأهوان، لو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان، ولكن يا حسرة خود تزف إلى ضرير مقعد، يا محنة الحسناء بالعميان، شمس تزف لعنين وما حيلة العنين في الغشيان، يا سلعة الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري، من يشتري الجنة؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إمكان ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف، ولا تعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب فاتعب ليوم معادك الأدنى، تجد راحاته يوم المعاد الثاني. من يشتري الجنة الليلة؟ الليلة في هذه الليلة بقيام ليلة وصيام نهار غد وقد دخلت الجنة. اللهم اجعلنا منهم. أحبكم في الله والسلام.